جنب الياسمينة هنا سهد الإسماعيلية بنت الصعيدة بحرية نقصر غزالة محنية في اسكندرية ترسينا تعال نرد الأسامينا الفلة جنب ياسمينة ولا رشيد ودمياطي واخدك يا منصورة فطاطي واغني ورد الصنباطي قبل القمر ما ينسينا تعال نلقم اسامينا الفلة جنب الياسمينة وعدي على الجيزة خفاجة وردان ضلوع الخفاجة عيوني طلت يا رفاجة من وادي حلف على المينا تعال نرقم أسامينا الفلة جنب الياسمينة بلبس حتلبس دبلتها شربين شربنا في كلتها بعد المحلة محلتها العسل رحش فينا تعال نرقم أسامينا الفلة جنب الياسمينة الشاي وسط في السكة نقعد يميني على الدكة توصل بني سويف الضحكة نلاقي قصر وسطينا الفلة جنب ياسمينة والطنطة شيل اللي يا سيد والضغطة نفلح ونشيد نزور مغاغة ونعيد في بورسعيد عالكراسينا من السويس قلت يا للي دي القنطرة فجر تملي والوز الاخضر بيصلي على الجنايا من سينا تعال نرقم اسامينا الفلة جنب ياسمينا عصرت قلبي الجواني على التراب الاسواني رجع يا نوبة عنواني كمون بريكة وأمينة تعال نرقم أسامينا تعال نرقم أسامينا Thank you.